بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله في النحو والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب التمييز وندخل في حروف الجر. قال رحمه الله تعالى: حروف الجر هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب وتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر للانتهى حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السبب بالبستع وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي على للاستعلى ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعلا شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مدعا وإن يجرى في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في استبن وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علما وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف وحذفت رب فجرت بعد بل والفا وبعد الواو ذا وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. ساق الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب حروف الجر أولا إجمالا ثم ذكر بعض معانيها وبعض المباحث المتعلقة بها، وأكثر ما ذكره هنا يعتبر مبحثا بلاغيا، أكثر ما ذكره في هذه الأبيات يعتبر مبحثا بلاغيا لا نحويا، وهو معاني الحروف. لكن يعني ما دام يذكرها كثير من النحويين فتذكر أمثلة عليها وتبين معانيها. في البيتين الأولين ساق حروف الجر إجمالا فذكر 20 حرفا، هاك حروف الجر وهي، ثم ساقها من إلى حتى خلا حاشا إلى آخره. أما من وإلى وفي وعن وعلى وأكثر هذه الحروف فسيذكر بعد ذلك معانيها ونذكر أمثلتها. وأما خلا وحاشا وعدا فلم يذكر لها بعد هذا البيت شيئا، لأنه قد سبق أن تكلم عليها فيما سبق، وقد تقدم معنا أن خلا وحاشا وعدا تأتي حروف جر وتأتي أفعالا وسبقت أمثلتها في باب الاستثناء. وأما كي ولعل ومتى التي ذكرها في البيت الثاني مذ منذ رب اللام كي، هذه كي ولعل ومتى آخر ما ذكره، فهذه الجر بها قليل، الجر بها قليل، وكثير من النحويين لا يذكرها في حروف الجر. فأما كي فتكون حرف جر، إنما نذكرها الآن نبدأ بها لأنه لم يذكرها بعد كما صنع كثير من الشراح. الجر بها في 3 مواضع: قبل ما الاستفهامية فتكون بمعنى اللام في قولهم كيمة أي لمة، كيمة أي لمة، كيمة يعني إذا أراد لمة فعلت كذا مثلا فيقول كيمة. فكي بمعنى اللام، ومه هي ما الاستفهامية حذف ألفها، والها هذه ها السكت، ها السكت. هذا الموضع الأول. والموضع الثاني مشهور وهو في يذكر في النواصب، جئت كي أستفيد منك، أي جئت لي للاستفادة. فكي حرف جر إذا لم نقدر اللام قبلها، وأن بعدها مضمرة هي الناصبة، وتسبق ما بعدها بمصدر، فيكون التقدير جئت للاستفادة. والموضع الثالث إذا جاءت بعدها ما المصدرية، كما في قول القائل إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. ما هذه مصدرية، والفعل مرفوع بعدها لعدم وجود ناصب، يعني لأجل الضر والنفع. كيما يضر وينفع أي لأجل الضر والنفع. فهذه ثلاثة مواضع تكون فيها كي جارة. وأما لعل فتقدم معنا في القطر أن الجر بها لغة عقيل، أن الجر بها لغة عقيل، فهم مثلا يقولون لعل زيد مريض، لعل زيد مريض، فلعل حرف جر شبيه بالزائد، وزيد مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، ومريض خبر. وجمهور العرب يقولون لعل زيدا مريض، فيعتبرونها ناصبة رافعة، يعني من أخوات إن، واضح. ومن أبياتهم في هذا التي مرت معنا، لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، فقال لعل الله فضلكم علينا. وأيضا لعل أبي المغوار منك قريب. إيش أول البيت؟ فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب. فالشاهد قال لعل أبي المغوار، فلعل حرف جر شبيه بالزائد، حمك الله. وأما متى فأيضا تقدم معنا في القطر أو في قواعد الإعراب أن الجر بها لغة هذيل، وهي عندهم بمعنى من، وهي عندهم بمعنى من. ومن ومما قالوا في هذا أخرجها متى كمه، والمراد أخرجها من كمه. ومنه قول أحدهم شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، متى لجج خضر أي من لجج خضر لهن نئيج، يعني من، لا يعني هو يتكلم عن السحاب التي تشرب من ماء البحر على طريقة الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن السحاب تأتي ولها خراطيم، ثم يعني تضع خراطيمها في البحر ثم يعني ترفع الماء بخراطيمها ثم تسوق الماء إلى حيث شاء الله. وهو بهذا يدعو لامرأة، هذا البيت صاحبه يدعو لامرأة، في يتضح ذلك من الأبيات قبله، يعني يدعو أن الله يسقي أرضها. فالشاهد أنه قال متى لجج أي من لجج. فهذه الثلاثة الأحرف التي لن يعود الناظم رحمه الله إلى ذكرها بعد هذا البيت. طيب نواصل. قال بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء. هذه الأحرف السبعة التي ذكرها في هذا البيت لا تجر إلا الاسم الظاهر، معناه أن ما عداها يجر الظاهر والمضمر، معناه أن ما عداها يجر الظاهر والمضمر. ولكن هذه أيضا ليست لا تجر كل ظاهر، ليست كلها تجر كل ظاهر، بل منها ما هو مخصوص بظاهر معين، مثل إيش؟ مثل مذ ومنذ ومثل رب ومثل التاء. إذن معنا هي سبعة أحرف، أربعة تجر أي ظاهر، أربعة تجر أي ظاهر، وثلاثة تجر ظاهرا معينا. الثلاثة التي تضر ظاهرا معينا ذكرها بعد ذلك، فقال واخصص بمذ ومنذ وقتا، فلا تجر مذ ومنذ إلا الأزمنة. وسيعود إلى ذكر أحوال مذ ومنذ في أواخر الأبيات إن شاء الله، تأتي الأمثلة معنا هناك. وأما رب فلا تجر إلا النكرة، ولهذا قال وبرب منكرا، يعني ولا تجر برب إلا بربا إلا النكرة، وربا باءها مشددة وقد تخفف، فتقول رب رجل كريم لقيت، وهي حرف جر شبيه بالزائد أيضا، أي حرف جر شبيه بالزائد، تفيد التكثير وتفيد التقليل، لم يذكر هنا معانيها، سيأتينا إن شاء الله في شرح الموسع. والحرف الثالث الذي يجر ظاهرا معينا هو التاء، فذكر أن التاء لا تجر إلا لفظ الله ولفظ رب، قال والتاء لله ورب، تالله لأكيدن، ورب مضافا للكعبة أو مضافا للياء، مضافا للكعبة كثيرا تربي الكعبة، ومضافا للياء تربي، هذا أيضا حكاه بعضهم وإن كان قليلا. إذن فالتاء لا تجر إلا لفظ الله ولفظ الرب، وزاد بعضهم الرحمن تالرحمن، وزاد بعضهم أيضا تحياتك، وإن كان المراد المخلوق فمعلوم أنه لا يجوز أن يقسم بالمخلوق. طيب، ثم قال لما ذكر أن هذه السبعة مخصوصة بالاسم الظاهر، قال وما رووا من نحو ربه فتى نزر، يعني إذا قال قائل قد روي ربه فتى، في قول الشاعر مثلا ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا، ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا، فانظر كيف جر برب الضمير، قال هذا نزر، هذا نزر يحفظ ولا يقاس عليه. ومنه أيضا قول آخر وربه عطبا أنقذت من عطبه، في أبيات قليلة تحفظ ولا يقاس عليها. ثم يعني استطرد بذكر أن الكاف أيضا قد جاء جرها لها، هذا للفظ ها، قال كها، وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها، يعني ومن النزر أيضا جر الكاف للفظ هذا الضمير وهو ها. ومنه قول القائل خل الذنابات شمالا كثبا وأم أو عال كها أو أقربا، كها أو أقربا، معنى أن هذا نزر، والأصل أن الكاف لا تجر إلا الظاهر، كما قال هنا بالظاهر يخصص منذ مذ وحتى والكافة، فالكاف لا تجر إلا الظاهر، ما تقول زيد كها، يعني مثلا جاء عمرو وزيد كهو، يعني كهو، فأي كزيد، وإنما تقول زيد كعمر. طيب، ثم انتقل إلى بيان معاني هذه الأحرف، فقال بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر، هذه أربع معاني لمن، وسيذكر خامسا بعد ذلك، هذه أربع معاني لمن، الأول التبعيض، من التبعيضية، كقوله تعالى فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم قبلها فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فالآن فمنهم فمن الناس ومنهم، هذا واضح في أنها للتبعيض، وهي كثيرة في القرآن، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وبين، هذا المعنى الثاني، وهي أن تكون لبيان الجنس، وتسمى من الجنسية، يعني التي يبين بها الجنس، والغالب أن هذه تكون بعد ما وبعد مهما لشدة إبهامهما، كقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة، فمن هذه بيانية للإبهام الذي كان في ما، كذلك بعد مهما، مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها، فمن بينت الإبهام الذي في مهما، وقد تأتي بعد غير مهما وما، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فليس المراد بعض الأوثان، المراد فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وضابط من التي للبيان لبيان الجنس أنه يصلح أن نأتي بعدها بالاسم الموصول والضمير. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. النأتي بدلها، أنا قلت بعدها النأتي بدلها بالاسم الموصول مع هو. ومنه أيضا قوله تعالى بعد أن ذكر الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال في آخر الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم هذه الرافضة يقولون هذه تبعيضية، وأكثر الصحابة ليسوا مؤمنين ولا عاملين لصالحات، والصواب أنها لبيان الجنس، يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين هم هم، يعني هم هؤلاء. من احذفها واجعل بدلها الذين هم، يبقى معك هم أيضا، التي من هم أي الذين هم هم مغفرة وأجرا عظيما. طيب بعض وبين. ثم قال وابتدئ، هذا المعنى الثالث لمن، أن تكون ابتدائية. والابتداء قد يكون في المكان وقد يكون في الزمان، فالابتداء في المكان كثير، ولهذا قال وابتدئ في الأمكنة بمن، ثم قال وقد تأتي لبدء الأزمنة، يعني أنها كثيرا تكون لبدء الأمكنة وقليلا تأتي لبدء الأزمنة. فقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذه من التي لابتداء المكان. طيب وقد تأتي أيضا لبدء الزمان كما قلنا، كقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فقول من أول يوم هذه لبدء الزمان. ومنه حديث فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فمن لابتداء الزمان أيضا، كما لو قلت مثلا جئت من الساعة 12 مثلا، فمن لابتداء الزمان، لكن هذا قليل، والأكثر أن تكون لبدء الأمكنة. المعنى الرابع الذي ذكره هنا أن تكون زائدة، أن تكون زائدة، وهذه كثيرة. مثل لها ب ما لباغ من مفر، ما لباغ من مفر، أي ما لباغ مفر. ومنه قوله تعالى وما من إله إلا الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. ولكن ضابط هذه ما ضابط من التي تأتي للزيادة أن تكون في سياق النفي أو شبهه، وأن يأتي بعدها نكرة، ولهذا قال هنا وزيد في نفي وشبهه، فجر نكرة. إذن ذكر لنا الشرطين، أن تكون في سياق النفي أو شبهه، وأن تجر النكرة. واضح؟ إذن هذه أربع معاني لمن، ولها معاني غير ذلك، لكن هذا الذي ذكره هنا، وسيذكر أيضا البدل. ثم قال للانتهاء حتى ولام وإلى، يعني أن هذه الأحرف الثلاثة تأتي للانتهاء، حتى كقوله تعالى حتى مطلع الفجر، ومنه قولهم أكلت السمكة حتى رأسها، فحتى هذه للانتهاء. ولام يعني وتأتي اللام أيضا للانتهاء، وهذا من معانيها يعتبر قليلا، ومنه قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى، أي إلى أجل مسمى كما جاء في الموضع الآخر. ومنه قوله تعالى سقناه لبلد ميت، أيضا جاء في آية أخرى إلى بلد ميت، فاللام هذه للانتهاء، وأيضا إلى للانتهاء، وهو الأصل في معانيها، وهو الأصل في معانيك قوله إلى المسجد الأقصى. ثم قال ومن وباء يفهمان بدلا، ذكر لنا معنى آخر لمن، وقد سبقت المعاني الأربعة كما قلنا. إذن هذا المعنى الخامس لمن، وهو أنها تأتي بمعنى بدل، تأتي بدلية. ومن وباء يفهمان بدلا، أي يفهم منهما معنى البدل. ومنه في من قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. ومنه قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون. طبعا معرفة معاني حروف المعاني هذا من أهم المهمات، فقولنا ليس مبحثا نحويا لا نريد به التهوين من شأنه، إنما نقول هو أكثر ما يذكر في كتب البلاغة. وأما الباء فتأتي كثيرا بمعنى البدل، ومنه قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي بدل الذي هو خير. ومنه أيضا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي بدل الطيب. ومنه فبدلناهم بجنتيهم جنتين أي فبدلناهم بدل جنتيهم جنتين، وهكذا. فهذا كثير. ثم قال واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيدا. ذكر لنا عدة معاني لللام، أن يكون للملك وشبه الملك والتعدية والتعليل والزيادة، إذن خمسة معاني. ذكر خمسة معاني لللام. أولا الملك، مثل المال لزيد، المال لزيد، ومنه قول تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، فاللام هذه لام الملك. وشبهه أي شبه الملك، والمراد به الاستحقاق والاختصاص، الاستحقاق والاختصاص. فالاستحقاق مثل الحمد لله، والاختصاص مثل الفراش للمسجد ونحو ذلك. وضابط الملك وشبه الملك مر معنا في دروس سابقة، فنقول إنها للملك إذا كانت بين ذاتين، ويتأتى مما قبلها مما بعدها الملك. المال لزيد، زيد يتأتى منه الملك، يتأتى منه أن يتملك، نعم. وكذا لله، الله له الملك سبحانه وتعالى. وإذا كان ما بعدها لا يتأتى منه الملك أو الملك، فهي للاختصاص أو الاستحقاق. فالاختصاص مثل الفراش للمسجد، فالمسجد لا يتأتى منه أن يملك، فنقول هذه للاختصاص. وأما حق الاختصاص فهي لا يتأتى لها هذا الضابط، وإنما يقال فيما قبلها لا فيما بعدها. الحمد لله الاستحقاق، لا الاستحقاق. طيب قال وفي تعدية، يعني تأتي أيضا اللام للتعدية، مثل قولهم ما أضرب زيدا لعمر، ما أضرب زيدا لعمر، يعني ما أعظم ضرب زيد عمرا. فلعمر هذه اللام هذه لمجرد التعدية، قولهم للتعدية المراد مجرد التعدية، التعدية المجردة فقط، وإلا فكل هذه الحروف هي تعدي معاني الأفعال. لكن إذا قالوا للتعدية أي للتعدية المجردة الخاصة. وهكذا لو قلت مثلا ما أحب طالب العلم للكتب، يعني ما أعظم حب طالب العلم للكتب. طيب قال وتعليل، يعني وتأتي أيضا اللام للتعليل، مثل أن تقول مثلا الاجتهاد ضروري للنجاح، يعني لأجل النجاح. ومنه لام التعليل التي تمر معك في النواصب، فإنها في الحقيقة ليست داخلة على الفعل، وإنما هي داخلة على المصدر الذي تسبقه أن المضمرة، هكذا أو لا؟ إذا قلت اجتهد لتنجح، فاللام هذه لام حرف جر، وهي لام التعليل، وهي ليست داخلة على الفعل، لأن حروف الجر لا تدخل على الأفعال، وإنما هي داخلة على المصدر الذي تسبقه أن المضمرة، أي اجتهد للنجاح. فالتقدير أصلا اجتهد لأن تنجح، ثم نسبك المصدر فنقول للنجاح. قال وزيدا، أي ومن معاني اللام، أو وتأتي اللام أيضا زائدة، وهذا مر معنا في بعض المواضع، كقوله تعالى للذين هم لربهم يرهبون، لربهم يرهبون، أي يرهبون ربهم، لكن لما تأخر العامل ضعف. طيب ومنه أيضا إن كنتم للرؤيا تعبرون، الأصل أن الفعل تعبر يتعدى بنفسه، تعبر الرؤيا. قال والظرفية تستبن بباء وفي، وقد يبينان السبب، يعني يقول اطلب بيان الظرفية في الباء وفي، يعني أن الباء تأتي للظرفية وفي تأتي للظرفية. الباء تأتي للظرفية مثل إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي في سحر، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي وفي الليل. وفي تأتي للظرفية وهو الأصل في معانيها، هو الأصل في معانيها. وقد يبينان السبب، يعني وقد تأتي الباء أيضا وفي لبيان السبب، فتكون الباء سببية وتكون في سببية، كقوله تعالى في الباء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي بسببه على أحد الأقوال فيها. وأما في للسببية فكحديث: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة، وحديث: دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، ونحن ذلك. طيب، ما بقي إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.